ذلك. الفتنة فتنة خلق القرآن. طبعا ما يذكر احمد الا وتذكر تلك الفتنة. والامام احمد اخرج الامة كلها من مزلق خطير الحاد ضياع في المعتقد بتلك الوقفة الحاسمة الجادة التي احتسبها راغبا في الدفاع عن الحق والعقيدة والسنة. ولذلك فتنة خلق القرآن استمرت 17 سنة بين فترات فيها شد وفيها لين. وكان الامام احمد رحمه الله تعالى طبعا اللي تولى كبرها الخليفة العباسي المأمون، ثم بعد ذلك اكتوى بناره الامام احمد رحمه الله تعالى. هي توالت الفتنة على الامام احمد في عهد 3 من الخلفاء العباسيين، المأمون والمعتصم والواثق. الخليفة الرابع المتوكل لما جاء بعد 2 انفرجت الغمة. طبعا هذه الفتنة باختصار اصلها حتى تعرفون القصة من بداياتها، الذي اشعلها هو المأمون نفسه. المأمون كان ملكا مثقفا، طبعا اخوه المعتصم كان عكسه، ليس عنده علم، جاهل، لكن المأمون كان عنده ثقافة، ما تسمى في ذلك الوقت الفلسفة والمنطق. وانتم تعرفون الحنابلة، حتى شيخ الاسلام لما تكلم على علم الفلسفة والمنطق بعض الحنابلة يعدون ان الخوض فيها والدخول من البدعة، لان دائما اصحاب الفلسفة والمنطق والفكر هم اللي يكون عندهم شطحات كثيرة في الغالب. ولذلك كان المأمون عنده ثقافة، جمع الكتب من الافاق وانشأ دار الحكمة وترجمة تراث الامم المختلفة اليونانية والفارسية، وشجع على المناظرة والحوار، وبدأت تزدهر الارض في وقته بعد هارون الرشيد. ثم دخلت تلك الافكار المنحرفة، لان اصحاب تلك الفكر كانوا متمكنين من المنطق والفلسفة، فاعجب بهم الخليفة المأمون، فاصبح لا يرى الا برأيهم، ولا يبصر الا بعيونهم، ولا يفكر الا بعقولهم. كانت هناك فئة تسمى فرقة المعتزلة، لم يكن لهم شأن كبير الا حينما احاطوا بالخليفة بطانة، والبطانة اذا كانت سيئة مصيبة، حتى بطانة الانسان لوحده اذا كانت البطانة سيئة تدعو للباطل، تؤز الحاكم على الباطل، هذا خراب وضياع. ولذلك كانت البطانة قد دخلت في اسوار القصر والحكم والخلافة، وكان لها شيء من القوة، وتولوا مناصب كبيرة، واصبح عدد منهم وزراء، وسيطر هذا الفكر على المأمون، صار يتبنى هذا الفكر، فتنة الفكر الاعتزال، وسأحدثكم عنه. ثم اصبح يجبر الناس على ان يقولوا باراء المعتزلة. تعرفون الصراع، اي فكر جديد يحدث اذا ما تصدى له العلماء الكبار وفندوه وبينوه يصبح المسألة ليست صراعا فكريا، تصبح المسألة احيانا ربما حتى صراعا سلاحيا وعسكريا وغير ذلك. لكن اذا كان الله اراد للامة ولاي بلد كانت واي موقع كان خيرا، سخر لها علماء ربانيين ينصحون الامة بالكتاب وبالسنة بما يدينون الله تبارك وتعالى به. طبعا المأمون لما سيطر عليه ذلك الفكر حاول فرض آراء المعتزلة على الناس، وقال لابد ان تقولوا بقولهم، وكانوا يرفضون اهل العلم كالامام احمد وغيره ان يقال بقول المعتزلة. طبعا اول من عرف بهذا الفكر هو الجعد بن درهم، هذا كان مؤدب لمروان بن محمد اخر خلفاء بني امية، المؤدب هو المربي، وكان يربيه ويعلمه الفلسفة والسياسة والمنطق والادب وغير ذلك، حتى تمكن هذا الخليفة ورباه على ذلك الفكر. كان يقول من ضمن اقواله على سبيل المثال في القرآن الكريم، يقول ان الله لم يتخذ ابراهيم خليلا، وان الله لم يكلم موسى تكليما، وهم يقولون بان الله لا يتكلم، يقول الله لا يتكلم لان الكلام عندهم المعتزلة يتجدد، والله جل وعلا من صفاته أنه قديم. يقول إذا قلنا أن الله يتجدد معناه أنه يتكلم. أهل السنة مناهجهم ماذا يقولون؟ الله يتكلم ولا ما يتكلم؟ يتكلم، لكن يتكلم كلاما يليق بجلاله دون تشبيه ولا تمثيل ولا تعطيل. سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. لكن المعتزلة يقولون لا، إذا قلنا أن الله يتكلم معناته هذا تنقيص من حق الله جل وعلا، فبالتالي قالوا إذن القرآن ليس كلاما لله، لأن الكلام متجدد. وأصبحت هالفتنة عند الناس يتداولونها، حتى قام خالد ابن عبد الله القصري وأهل العراق في ذلك الوقت في الكوفة في يوم عيد الأضحى سنة 118، لما انحرف هذا الرجل الجعد بن درهم قبضوا عليه، حاولوا مناصحته ارجع اتق الله، هذا القول مخالف، قول كفري، قال لا. فنزل الامام رحمه الله تعالى خالد من على المنبر، قال يا ايها الناس اني مضح بالجعد بن درهم، فضحوا تقبل الله ضحاياكم. ونزل على منبره ونحر الجعد بن درهم عند مصلاه، وكفى الله المؤمنين الفتنة في ذلك الوقت. فقال الوالي لهم تلك القولة، لكن بعدها بدأ الصراع، وتولى هذا الرأي من بعده رجل يسمى الجهم ابن صفوان، وأخذ هذا الجهم حتى اليوم تنسب له الفرقة اللي تسمى الجهمية، تنسب إلى هذا الرجل، وأخذ يدور في الناس ويبين لهم أن هذا هو الحق. أبو حنيفة الإمام أبو حنيفة النعمان قد حاورهم وناقشهم فأفحمهم، لكنهم هم يكررون الكلام ويقولون بأن الله لا يتكلم وأن الله قديم. والله جل وعلا يقول وكلم الله موسى ايش؟ تكليما. والله يقول سبحانه وتعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره ايش؟ حتى يسمع ايش؟ كلام الله ثم أبلغه مأمنه. ومع ذلك يرفضون هذه النصوص ويقولون بأنها ليست صحيحة. كان الجهم صاحب فتنة، حاول ان يفرض ذلك على الناس، وقتله نصر ابن سيار والي من ولاة بني امية، وبعد 10 سنوات وبعد قتل الجعد بن درهم اصبحت عصر العباسي في عهد هارون الرشيد. ظهر رجل ثالث يقال له بشر بن غياث او غياث، وهو المعروف ببشر المريسي. هذا الرجل كان من كبار من رؤوس المعتزلة، كان يقول بتلك القولة بأن القرآن مخلوق وليس كلاما لله، وكان ينادي بهذه المقولة. قالوا نريد منك دليلا، أعطنا شيئا يثبت لنا أن القرآن مخلوق وليس كلاما لله. قال إن الله يقول إن الله خالق إيش؟ كل شيء. والقرآن من الشيء، ما دام أن الله خالق كل شيء إذن القرآن هو من هذا الشيء. الإمام أحمد أيام الفتنة ولما سجن رد عليهم، قال إذن الريح التي أرسلها الله، قال الله عنها تدمر كل شيء، ثم قال الله فلا يرى إلا إيش؟ إلا إيش؟ إلا مساكنهم. طيب ليش ما تدمرت ما دام كل شيء؟ قال تدمر كل شيء إيش؟ يكون له التدمير ويقبل التدمير. كذلك الخلق، الله خالق كل شيء يقبل الخلق، لأن صفات الله تبارك وتعالى غير مخلوقة. لو قلنا أن العلم مخلوق، الله سميع وعليم، هل السمع الله مخلوق؟ هل بصر الله مخلوق؟ تعالى الله، هل علمه مخلوق؟ ولذلك الإمام أحمد كان يحجهم بهذا، يقول أليس الله عليم؟ قالوا بلى. قال طيب العلم مخلوق ولا غير مخلوق؟ سكتوا. إن قالوا مخلوق فهم قد كفروا، كأنهم يقولون أن الله خلق العلم. طيب قبل أن يخلق العلم كيف علم سبحانه وتعالى؟ هذه مسألة عويصة، مسألة في صليب في صلب العقيدة، حتى أصبح الناس حقيقة كما يقال في حيص بيص، وأرادوا أن يظهروا تلك الفتنة بين الناس. تزعم القول المعتزلة، وأخذ بشر المريسي هذا يواصل ذلك الخبر وينشر تلك الاخبار ويقول للناس، حتى وصل الخبر الى هارون الرشيد، فهارون الرشيد بلغه ان بشر يقول ان القرآن مخلوق، فقال له والله الذي لا اله غيره ان مك مكنني ربي من القبض عليه لأقتلنه. بشر المريسي هذا سمع بالخبر ان هارون الرشيد يهدده، فاختفى ذلك الرجل اختفاء تاما، هاجر. ولما مات هارون الرشيد ظهر مرة اخرى وبدأ يعلن ذلك الفكر وذلك المعتقد. جاء طبعا الامين والمأمون كلاهما ابناء هارون الرشيد، الامين ابن هارون الرشيد ثم المأمون. طبعا الامين كانت امه عربية، وكان الذين يحيطون به هم العلماء العرب، ولذلك كانت عقيدته سليمة. اما المأمون كانت امه غربية ليست بعربية، واغلب الذين يحيطون به هم اهل الفلسفة والمنطق من عدة اجناس لا يعرفون اللغة العربية ولا يجيدون الحق من الكتاب والسنة. اقول ايها الاحبة، ثم بدأ يحاولون ان يخرجوا تلك الفتنة، يبينوها للناس. طبعا المأمون يقال عنه انه رجل مغفل، يعني رجل ليس عنده حكمة، جاهل، والجهل عدو، الجاهل عدو نفسه قبل ان يكون عدوا لغيره. فبالتالي خشي المأمون ان يعلن تلك الفتنة، يخاف من عالم يقال له يزيد بن هارون. يزيد بن هارون كان من علماء السنة، ولم يستطع المأمون ان ينشر تلك الفتنة الا بعد ان مات. بعد ما مات بست سنوات اعلن تلك الفتنة وبدأ يدعو اليها ويحارب من اجلها ويناظر من اجلها، يقول للمعتزلة: دوروا على العلماء اهل الحديث والفقهاء، واذا سمعتم او رأيتم من لم يستجب فاقتلوه واضربوه واسجنوه. حدثت فتنة واصبح يريد ان يدعو الناس الى مثل هذا. اشتعلت الفتنة وزاد الامر سوءا حينما اختار وزيرا له معتزليا اسمه احمد بن دؤاد او ابن ابي دؤاد، وهو الذي حرك المأمون، فزادت الفتنة وتحرك الناس، واخذ المأمون والمعتصم والواثق هذا الوزير يذهب معهم كلما مات خليفة او حاكما كان عند الذي بعده. واشتعلت تلك الفتنة واصبح الناس يتناقلونها في كل مكان. المأمون في ذلك الوقت الزم الناس الزاما، حتى قال: اذهبوا للمحدثين والفقهاء. ثم بدأ يخصص بعض العلماء مثل الامام احمد وغيره، قال: من لم يقل بقولي هذا فاسجنوه واحضروه الي حتى اناقشه. ذهبوا اليهم، ثم بدأ بعض العلماء يحاولون ان يتهربوا، لكن منهم من لم يستطع ان يتهرب وخاف العذاب والسجن والضرب، وقالوا بقولة ذلك الخليفة المنحرف الضال. الامام احمد غضب، يعني كيف ان بعض العلماء يقولون بمثل هذا القول، وان كانوا اخذوا بالرخصة من باب الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان. لكن الامام احمد لم يرضى بذلك القول مطلقا رحمه الله تعالى، والتبس الحق مع الباطل على الناس، حتى ان ابراهيم او اسحاق ابن ابراهيم رئيس الشرطة لما ارسل له الخليفة قال: اذهب الى الامام احمد بن حنبل وقل له ان الخليفة يقول ستقول بقوله، والا سيكون لك امرا كما كان لغيرك. يقولون من شدة تمسك المأمون بهذا المعتقد عند احتضاره في موته دعا كل بني عباس واخوانه ومن جملتهم المعتصم والواثق، وقال لهم: اني اوصيكم بوصايا، وبدأ يسرد عليهم وصيته. اوصاهم بان يتمسكوا بشهادة ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله، ولكن من الخطورة ثم قال: وعليكم بما انا عليه من القول بخلق القرآن، ومن قال غير ذلك فاقتلوه وحاربوه. ثم اوصى المعتصم قال له: وعليك ان تقرب احمد بن ابي دؤاد وزيرا لك، فاني ارى انه خير رجل لخير مكان. وبدأ يوصيه بعدة وصايا كان من جملتها هذه العقيدة الخطيرة التي بدأ يقولها للناس. ثم توفي المأمون واصبحت الخلافة لدى المعتصم، وتبنى المعتصم ذلك الفكر تماما، وبدأ يدعو الناس الى تلك العقيدة، ومن لم يوافق على ما قاله المعتزلة فلا بد ان يسجن او يقتل. ثم طلب منهم ان يحضروا العلماء، وقال عدد كبير من اهل العلم من الذين قالوا بتلك المقولة حتى دهش الامام احمد، الامام محمد بن سعد الواقدي، ابو مسلم يزيد بن هارون، ويحيى بن معين، وعلي بن المديني، وعدد من العلماء الكبار، كلهم قالوا بان القرآن مخلوق من باب ان يتذرعوا فقط ويخرجوا من تلك المحنة. هم في قناعتهم وعقيدتهم انه ليس مخلوقا، لكن الفتنة كانت بالنسبة لهم كبيرا. بالفعل تأثر الامام احمد رحمه الله تعالى ووقف لتلك الفتنة، حتى انه اعتزل بعض العلماء واصبح لا يكلمهم ولا يرد عليهم السلام ولا يخاطبهم الذين قالوا بتلك المقولة. لم يقف مع الامام احمد رحمه الله تعالى في ذلك الموقف الا عددا يسيرا من اهل العلم، لم يتجاوز عددهم 26 عالما فقط هم الذين ثبتوا مع الامام احمد، وكان بعضهم مترددا. ولما جلد الامام وسجن وضرب بقي منهم الذين صمدوا من 26 تسعة، ثم لما حصل الضرب والسجن صمد اثنين فقط، الامام احمد رحمه الله تعالى ورجل يقال له محمد بن نوح، كان شابا نابغا في العلم والحفظ. ثم اخذوه الى المأمون في المنطقة، هو كان في منطقة الرحبة، يقول اخذوني الامام احمد بن حنبل، طرقوا علي الباب في ليلة ظلماء لكنني كنت مستعدا لها، فخرجت، قالوا انت احمد؟ قلت نعم. قالوا ان الخليفة يدعوك، يقول فاستأذنت فدخلت فاغتسلت فتكفنت، يقول فكبلوني بحديد اثقل من وزني، يقول ثم وضعوني على بغلة واذا بي الذي يسوسها يربط يدي، يعني ربط يدي خلف ظهره تعمدا، يقول فاخذ يضرب البغلة حتى تسرع، وانا اميل ما اقدر اتمسك، لكن ليس عندي الا اسناني اعض بها على ظهر البغلة، يقول فاقول اللهم احفظني فاعود على ظهرها، يقول فتنطلق، يقول على طريقي ولا اريد الاطالة التقيت باعرابي يقال له عامر شاعر من ربيعة، يقول لما ذهب العسكر والجنود التفت الي قال انت احمد؟ قلت نعم. قال اذا انت رأس المسلمين احمد، هذا اعرابي، اصبر فانك ان قلت بما يريد الخليفة فانك تضل وتضل، فاما حياة بعزة والا موت بشهادة، انت تبغى الجنة تريد الجنة؟ اذا قتلوك هذا اقرب طريق للجنة، وان عشت فستموت، لكن عش حياة سعيدة فانك ستعيش حياة سعيدة وتدخل ان شاء الله الجنة. يقول فثبتني وقلت اعد علي، يقول فاعادها، يقول حتى الثالثة، يقول ثم انصرفنا فقلت من هذا؟ قالوا هذا عامر شاعر من قبيلة ربيعة، يقول فقبلت كلامه، يقول ثم ذهبوا بي، ثم لما ذهبت وضعت في ثوبي، يقول خط في الثوب تحت خبنة تحت، يقول وضعت شعرتين هما من شعرات النبي صلى الله عليه وسلم، ورثتها عن ابن عباس، يقول فوضعتها في ثوبي، صريتها في صرة وضعتها في الثوب، ثم خطها حتى لا تؤخذ ولا تفقد، يقول ثم انتقلوا بي الى بيت الخليفة، يقول ثم وقفنا عند قصره في الثلث الاخير من الليل، فانزلني على دابتي ثم رفعت رأسي، قلت اللهم يا حي يا قيوم، ان كان القرآن كلام لك غير مخلوق فاكفني هذا الخليفة الفاسد بما شئت. يقول الامام احمد رحمه الله والله ما تجاوزت مكاني الا وقد سمعت صياح اهل القصر يصيحون، فسألتهم ما الامر؟ قالوا ان الخليفة المأمون قد مات في مكانه، مات في مكانه مباشرة. يقول فتولى الخلافة من بعده، هذا عفوا المعتصم، يقول فتولى من بعده الخليفة الواثق، ثم اعادوني الى سجن اخر، يقول كان في الرقة، يقول وكان معي محمد بن نوح، يقول سجننا تلك الليلة، انزلونا من شرفة في السجن، طبعا سجون بغداد الى اليوم، الى اليوم سجون مفتوحة بعضها من فوق من شرف، ينزل السجين ادلاء، يدلى دلوا. يقول فنزلت ادلاء فجلدت فيها جلدا، حتى كان معه رجل خمار في السجن، وسبقا ذكرنا هذا. يقول الخمار عددت لهم كم ضربوك، كم جلدة جلدوك، كل ما جلدوا جلدة عديت. يقول حتى وصلت معهم الى 1200، بعدها ضيعت. يقول 1200 جلدة، حتى الامام احمد قال والله اني لا اخشى السيف ولا الموت، ولكني اخشى الصوت لانه فتنة. قال له الجلاد، رجل موجود في السجن، قال لا تخشى الجلد، انما هما صوتان، جلدتين فقط، ويتخدر جسدك وبعدها لن تشعر بذلك. يقول فتقويت. يقول لما فقت التفت الي هذا الرجل الخمار، قال من انت؟ قلت احمد. قال يا احمد، انت امام اهل السنة اللي تسمع بك الارض كلها، واصبحنا نحن في السجن نعلم مكانتك وقوتك وخوف الخليفة منك. قال نعم. قال اصبر يا احمد، فانك على الحق، والله انا على باطل، انا اشرب خمرا، يقول وانا على باطل، واجلد واسجن واخرج ثم ارجع واجلد واسجن، وانا على باطل ومتمسك بباطلي، فاثبت فانك على حق. يقول فانبسطت من كلامه وثبتني. يقال عاد ان هذا الخمار تاب وكانت توبته على يد الامام في السجن، واصبح من كبار طلاب الامام احمد رحمه الله تعالى. شاهد الكلام، نقل الامام احمد وصاحبه محمد بن نوح من هذا السجن الى سجن رقة، لان الخليفة توفي وارجعوهم الى الموقع اللي هم فيه. يقول بينما نحن في الطريق مع شدة الضرب والجلد والالم، هذا الشاب محمد مرض وزاد عليه المرض، سفر والجنود لا يرحمون والمسافة بعيدة. يقول فاخذ الرجل يزداد عليه المرض ونحن في الطريق، ثم حدثني بحديث قال يا احمد والله اني اشعر بان الموت قد اقترب مني، لكن اثبت يا ابا عبد الله فاني لست كاياك. يبقى انا وياك نختلف، انت عالم فلا تقل بما يريدون، فاثبت فانك على الحق. يقول ثم التفت للرجل وهو يقول الله الله، اتق الله يا احمد واثبت على ما انت عليه. يقول وتوفي هذا الشاب محمد بن نوح في الطريق، ولم يبقى صامدا في وجه الخلفاء العباسيين الا الامام احمد رحمه الله تعالى رحمة واسعة. رجع الامام احمد، ثم بعد فترة طلبه الامير او الخليفة، قال احضروا الامام احمد. يقول جابوني في ليلة غريبة ودخلت القصر، ثم جعلوني في غرفة مغلقة، والله لا ارى فيها يدي من الظلام، وانا مكبل. يقول فجلست ابحث عن ماء لأتوضأ، والمكان مظلم. يقول فتلمست فاذا بطست، فتوضأت وصليت، فلما اصبحنا قال نادوا احمد فخرجت. يقول فلما خرجت فاذا بالناس قد اجتمعوا، والخليفة قد جلس وحوله الحراس، وادخل مجموعة من المقربين له، احمد بن ابي دؤاد وغيرهم ممن جلسوا حوله. يقول التف الناس حوله، فاذا بذلك الرجل يجلس ويضع رجلا على رجل. فلما دخل ودخلت عليه، يقول نظر الي فقال يا احمد. يقول قلت له نعم. قال لا تخف، تكلم ولا تخف. قال الامام احمد والله الذي لا اله غيره، ما تحرك في قلبي مثقال ذرة خوفا منك ولا من غيرك، والله انني داخل عليك وارى انك لا تساوي عندي ذبابة، من يوم دخلت رأسك مثل الذبابة لا شيء، واما انا فواثق بما عند الله. فغضب الخليفة، لان الكلام كان على مرأى ومسمع من الناس. ثم بدأ يناقشه، قال له سأدخل عليك رجلين اثنين، أبعطيك فرصة. أدخل عليه رجل يقال له أحمد ابن رياح، والثاني اسمه أبو شعيب الحجاج، وكانوا يناقشان أحمد. يقول إذا ناقشتماه ولم يستجب زيدوا عليه سلاسلا من القيود، ثلاث ليالي كل ليلة يزيدون عليه قيد، حتى لم يكن لهم إلا أن الإمام أحمد أفحمهم، قال لهم: هل الله يتكلم أو لا؟ قالوا: لا. قال: طيب، هل العلم علم الله مخلوق ولا غير مخلوق؟ سكتوا. إذا قالوا العلم مخلوق كفروا، وإن لم يقولوا مخلوق، إن لم يقولوا مخلوق، إذن الله تبارك وتعالى هو القائل في القرآن الكريم في كل تلك الآيات، حتى إذا هدد الله سبحانه وتعالى قال: لأملأن جهنم إيش؟ من الجنة والناس أجمعين. قال من الذي قال هنا؟ الله. قال أحمد لهم: إذا كان الله جل وعلا لم يقل، إذن الذي قال مخلوق، وهل المخلوق الذي قال كما تزعمون يستطيع أن يعذب الجنة والإنس بالنار؟ سكتوا. فتنة عويصة وإلحاد وضلال في معتقد كان الناس في غنى عنه لكنها أثيرت، ولذلك إذا جاءت الفتن تعددت الأمور. يقول: في الليلة الرابعة بعد العشاء وجه المعتصم إلى إسحاق رئيس الشرطة أن يدخل عليه الإمام أحمد، يقول: فلما دخلت عليه سكتوا حتى وصلت إلى الإمام أحمد. يقول بعضهم: والله إني رأيت الناس قد احتاطوا بأسوار قصر الخليفة ينتظرون ماذا سيحصل للإمام أحمد رحمه الله تعالى. يقول: فلما دخلت على المعتصم في هذه اللحظة، يقول: فإذا بي أرى جنودا وجيوشا وأناسا قد اجتمعوا، لكن ذلك لم يحرك في نفسي خوفا منه شيئا. ثم قال لي الخليفة سؤالا: اقترب مني يا أحمد، تعال ادنو. يقول: فلما اقتربت منه قال له: أتأذن لي؟ الإمام أحمد قال: تفضل. قال: والله إني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. قال الخليفة: وأنا أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله. قال: ماذا تقول في خلق القرآن؟ يقول الخليفة للإمام أحمد: قال: أقول حدثنا يحيى ابن سعيد عن شعبة قال: حدثنا أبو حمزة قال: سمعت ابن عباس لما جاء وفد عبد قيس إلى النبي عليه الصلاة والسلام أمرهم بالإيمان بالله، قال: أتدرون ما الإيمان بالله؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: شهادة أن لا إله إلا الله وأني محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، فعدد لهم أركان الإسلام الخمسة. ثم قال: وأن تعطوا الخمس من الغنم. قال: فذهبوا. قال له الخليفة: ولماذا ذكرت لي هذا الحديث؟ يعني ما جاوبتني. قال الرسول: هم سألوه ما الإيمان وأعطاهم الأركان الخمسة ويدفع الغنم. لو كان القرآن مخلوقا أليس رسول سيقول لهم ذلك؟ سكت الخليفة. ثم قال له: كيف تقول بأنه مخلوق وهذا الحديث يرويه من؟ يرويه ابن عباس لتنتسب له أنت العباسي، جدك العباس هو راوي هذا الحديث، وكانت الدولة العباسية تعظم وتحترم الحديث إذا كان يرويه الإمام عبد الله بن عباس الصحابي الجليل رضي الله عنه وأرضاه. فألجمه وسكت أمام الناس ولم يستطع أن يتكلم. ثم التفت الخليفة المعتصم قال له لما وقف أمامه، التفت على عبد الرحمن بن إسحاق قال: يا عبد الرحمن، رد عليه، لأنه جاهل الخليفة، حفظوه كلمتين وقال انتهت ما عنده شيء. قال: يلا تكلموا ردوا على الإمام. هذا الخليفة الآن يقول بأن القرآن كلام الله وغير مخلوق. قال المعتصم، التفت إليهم فما استطاعوا أن يحدثوه، فقام أحمد بن أبي دؤاد قال: يا خليفة، يا أمير المؤمنين، هذا ضال مضل، أوصيك بقتله، ما عنده حجة. فرد الإمام أحمد قال: وما ضلالي؟ وش السبب اللي أنا أقتل من أجله؟ وما هو الضلال الذي وقعت به؟ قال: إنك تقول بأن القرآن كلام الله، ما هو دليلك؟ قال: دليلي قول الله تبارك وتعالى: الرحمن علم القرآن. قال: وبعد؟ قال: قول تعالى: ياسين والقرآن الحكيم. ثم تلا عليه بعض الآيات: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه. قال الخليفة: احبسوه، ما في فايدة، رجعوه ثاني مرة في السجن. يقول: في الليلة الثانية أخرجوني. قال المعتصم: كنت رجع الليلة الثانية وجلس أمام المعتصم نفس الجلسة. قال له المعتصم: يا أحمد، ماذا صنعت البارحة؟ كيف كانت ليلتك في سجنك؟ قالت ليلتي كانت ليلة غير طيبة. قال لماذا؟ قال إني كبرت، شوفوا الحكمة أحمد وفطنته، فقرأت الفاتحة ثم قرأت الناس والفلق، ثم أردت أن أقرأ قل هو الله فما استطعت، وبحثت عن آية أخرى فما استطعت. قال لماذا؟ قال لأنني التفت إلى جدار في سجنك ونظرت فإذا بالقرآن قد مات، فقمت فكفنت القرآن وغسلت وصليت عليه. قال أحمد المعتصم أتهزأ بي؟ قال ما أهزأ بك، القرآن توفى وصليت عليه. قال كيف ذلك؟ أيموت القرآن؟ قال أنت تقول أن القرآن يموت. قال ما قلت ذلك. قال أنت تقول بأن القرآن مخلوق، إذن كل مخلوق نهايته الموت. سكت المعتصم. فتنة. فالتفت المعتصم مرة أخرى على الناس وعلى من كان عنده من العلماء، قال أين أنتم يا علماء يا قضاة؟ قوموا فأجيبوا أحمد فإن أحمد يستهزئ بي ناظره. قال يا أحمد ما تقول في القرآن؟ فرد أحمد قال يا أبا عبد الرحمن إني أقول أن القرآن كلام الله وليس مخلوقا، منزل غير مخلوق. حاول مرة ثانية وثالثة وكل شيء تقدم له عالم فيفهمهم ويسكتون، وكلما أفحم واحدا وألجمه قام كذلك الإمام أحمد يقول ائتوني بدليل من القرآن ومن السنة وأنا أقول بقولكم هذا ولا أتردد. قام أحمد بن أبي دؤاد قال يا أمير المؤمنين اقتله فإنه ضال مضل، ومع ذلك ما استطاع. دخل عليه عمه، أدخل عمه إسحاق ابن حنبل، قالوا أقنعه، فوقف عمه قال يا ابن أخي إن الخليفة سيقتلك اليوم، المسألة بينك وبين رقبتك، قل لست الوحيد، قال غيرك عشرات من الأئمة بأن القرآن مخلوق حتى يخرجوا. قال يا عم أين أذهب من حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام، حديث خباب، لما قال أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول، قال عليه الصلاة والسلام أنه يفتن الرجل في دينه فلا يصرفه ذلك عن دينه شيئا. سكت. ثم خرجوا رجعوه مرة ثالثة، يقول الإمام أحمد الليلة تلك قلت والله غدا سيتغير الأمر. يقول فأخرجوني الليلة التي بعدها، يقول بعض العلم أختصر، دخلنا فإذا بالخليفة يجلس على كرسي من ذهب مطرز بالجواهر، ووضع رجع على رجل، والناس احتشدت والناس في خارج المكان، فأدخلوا أحمد وقال له يا أحمد إن لم تقل فإني أقسم بقرابتي من رسول الله ألا تموت إلا على يدي ضربا ليس بالسيف. قال أحمد والله إني لا أخشاك ولا أخشى ضربك. ثم أمر الجلادين أن يجلدوه، وقف أحمد فصفعه على وجهه كف، ضربه صفعة فسقط أحمد. أغشي على الإمام أحمد مباشرة من ضربة الخليفة لأن عسكري وأهوج. فلما سقط يقول الخليفة نفسه، يقول التفت فإذا بالجنود تحركوا، يقول فنظرت فإذا بهم من قبيلة شيبان، يعني أقرباء لأحمد، فعلمت أن لهم يعني عندهم لهم له ولاء عندهم، فخفت فقلت رشوا على أحمد ماء لا يموت، فرشوا ماء حتى فاق. يقول فلما فقت فإذا عمي في وجهي، قال يا ابن أخي قل بخلق القرآن واخرج. قال هذا الحاكم ليس برجل، الرجل لا يضرب رجلا مقيد، إن كان رجال يفك القيد، لا يضرب رجلا مقيدا. أين النقاش والحوار بالدليل؟ عطني دليل. أين علماؤك؟ أين قضاتك؟ أنا عندي دليل، عطني دليل من الكتاب والسنة أقول بقولك، أما بغير هذا فلا أقول. حاولوا ولم يقل أحمد إلا ما أراده الله تبارك وتعالى. ربطوا أحمد وجاب الجلادين، أقوى الجلادين وأعتاهم، يأتي عند كل جلاد حط كرسي وجلس، قال اجلد، يقول اجلد كسر الله يدك، اوجع كسر الله يدك، يقول كل جلاد يجلد ثلاث او اربع جلدات ثم يذهب. ثم جلد الامام احمد 14 جلدة واصبح الدم يصب من جسده. يقول ثم احضر جلادا قويا، قال كم تستطيع ان تجلد احمد؟ يعني متى يموت على يدك؟ لانه اقسم انه ما يموت بالسيف. قال اجلده 5 وإن لم يمت 10 وإن لم يمت 15 وان طال الامر فعشرين وبعدها يموت. يقول فامروا بخشب فاسند عليه وربط. الجلاد حن على احمد قال تمسك يعني شد يديك. يقول احمد فما فهمت، لان الجلد اذا كان الانسان مرتخي مع كثرة الجلد اذا سقط تنخلع اكتافه، والجلاد خايف على احمد، واحمد ما فهم المسألة. يقول فلم اتمسك كما قال لي فجلدني، فاذا بالجلاد يجلد حتى انفجر الدم من جسد الامام احمد. يقول لما انفجر الدم اغشي علي وظنوا انني قد مت ويجلدون، حتى تقدم ابراهيم بن اسحاق رئيس الشرطة العسكرية عندهم فقال انا اكلمه اعطني مهلة. قال لن يوافق هذا معاند. قال اعطني مهلة. فوقف عنده قال يا احمد قل لا اله الا الله. قال لا اله الا الله. قال يا امام انه قال كما تقول. قال اطلقوه فكوه حيلة. فقام الناس وقفوا والقصر انفتح ودخل الناس من الخارج. ثم لما استقام احمد وفتح قال قف يا احمد اخبرني بما قلت. الناس تسمع والكتاب يكتبون وعوام الناس، لان احمد يعرف ان الكلمة التي سيقولها. قال والله اني لا اقول الا اني اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله واني اؤمن ان كتاب الله قرآنا كلام لله منزل غير مخلوق. ثم كتب الناس ذلك الكلام وتناقلوه وكبروا. فقال الخليفة اذا يسجن مرة اخرى امام احمد. ودخل السجن. اختلفت الروايات، منهم من قالوا جلس 30 شهرا ومنهم من قال 28 شهرا. الفترة السجن كانت فترة مليئة. بعد فترة من السجن اخرجه الخليفة الواثق من السجن، ثم استمر كذلك الامام وقد منع طبعا سجن كما يسمونه السجن الجبري في بيته، لا يخرج لاحد ولا يدرس احدا ولا يلتقي بالناس، وجلس فترة حتى جاء المتوكل بعد موت الواثق. ثم بعد ذلك هذا المتوكل كان اخف منهم اقرب للسنة، وبعد سنتين من توليه للخلافة اعلن حبه للسنة والتمسك بها، وكان الامام احمد شأن عظيم. ثم مات الامام احمد رحمه الله تعالى على التمسك بهذه العقيدة العظيمة، واعلنها للامة المحمدية ان كلام الله كلام غير مخلوق، وانه يدين الله تبارك وتعالى بذلك. ومات احمد ميتته المشهورة، ثم حضر جنازته اكثر من 1,300,000 كما قال بعض المؤرخين، وبعضهم قال اكثر من ذلك، واكثر من 60,000 امرأة. واصبحت مقولة الاحمد هي المقولة المعروفة موعدهم او بيننا وبينهم يوم الجنائز، يعني اهل البدع. نسأل الله ان يجزي الامام احمد عن المسلمين والسنة خير الجزاء، وان يجمعنا به واهل السنة في كل مكان وعلمائنا وصالحين، انه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على محمد. السلام عليكم